الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في كتاب الجنايات بأنها على ثلاثة أضرب: عمد يختص به القوت وله تسع صور، وقد وقفنا عند كل واحدة منها. عمد يختص به القوت وله تسع صور: أولها أن يضربه بما له مور، وآخرها أن تشهد بينة على استحقاقه للقتل فيقتل ويقول عمدنا قتله. تسع صور وقفنا عند كل واحدة منها على انفراد. وأما شبه العمد، أن يضربه بشيء لا يقتل غالبا، ثم بعد ذلك تحصل الوفاة بسبب هذا الأمر وإن كان لا يقتل غالبا. الثالث أن يفعل ما له فعله فيصيب إنسان، يفعل ما له فعله، كأن يقصد طائرا أو أرنبا أو حمامة أو غير ذلك فيصيب إنسان، فهذا هو الخطأ. العمد فيه القوت، الخطأ وشبه العمد فيه الكفارة، وهي حق لله، وفيه مدية. في شبه العمد مغلظة، وفي الخطأ مخففة، والدية كما قلنا على العاقلة، والكفارة في مال الجاني. شبه العمد الجاني يعتبر آثما، الخطأ لا إثم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. انتهينا من هذا الفصل، بدأنا في فصل جديد، وهو قوله: تقتل الجماعة بالواحد. مر بنا لأنه إذا قتل شخص قتل آخر يقتل، إذا قتل رجل رجلا آخر يقتل. طيب، إذا اشترك رجلان في قتل شخص، إذا اشترك ثلاثة، إذا اشترك أربعة، خمسة، ستة، عشرة، لو قلنا نقتل القاتل إذا كان واحدا، أما إذا كان أكثر من واحد فلا، لتسبب هذا في إضاعة الدماء وفي التواطؤ من أشخاص على قتل شخص إذا علموا بأنه لا قتل عليه. وإنما يقول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لو أن أهل صنعاء، أهل بلد كاملة، اشتركوا في قتل شخص، يقول عمر رضي الله عنه: لقتلتهم به. وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: تقتل الجماعة، أي الاثنان فأكثر. الجماعة، تقتل الجماعة بالواحد، وتقطع الجماعة أيضا بالواحد. لو أن عشرة اشتركوا في قتل في قطع يد نقطع أيديهم. لو أن جماعة اشتركوا في عمل موضحة نعمل بهم موضحة. لو أن جماعة اشتركوا في قطع رجل نقطع أرجلها. فالجماعة لهم حكم الواحد، وذلك صيانة للدماء وحفاظا عليها من أن تراق هدرا. نعم. تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إذا سلها فئل يعني كل واحد. ما نقول شخص بشخص، لا، قد نقتل ثلاثة لأجل واحد، نقتل خمسة لأجل واحد، نقتل عشرة لأجل واحد. نعم. لإجماع الصحابة، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك. نعم. وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من آل صنعاء، قتل سبعة رجلا، سبعة رجال في اليمن قتلهم عمر رضي الله عنه، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، قالوا كيف تقتل سبعة والمقتول واحد، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، يعني لو كل أهل البلد تواطؤوا واتفقوا وتعاونوا وتساعدوا على قتله لقتلتهم به. ومعنى هذا لو تمالأ أي حصل اتفاق بينهم، أما لو تشاور فقط وأشار أحد بالقتل ما له علاقة، لم يعمل شيئا إذا كان مجرد إبداء رأي، لكن إذا كان عاملا وشارك وساعد في تنفيذ هذه الجريمة فإنه يقتل. وقال ويأتينا إن شاء الله فيما يعني بعد أسبوع أو أكثر بأننا نقتل الردع والطليع، الردع والطليع، الردع أن يقول أنا في المكان الفلاني، أنتم اذهبوا نفذوا الخطة لكن إن احتجتون أنا في المكان الفلاني، متفق معهم على هذا الشيء. والطليع اللي يكون معه مثلا جهاز ينظر جاء الأمن، جاء رجال الأمن، ما جاءوا، ويعطي تعليمات. هذا سيأتينا إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين، الأحكام المتعلقة بالردع والطليع. أما هنا يقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ونقل عن الصحابة قتل ثلاثة، ونقل عنهم قتل سبعة، ونقل عنهم قتل جماعة تواطؤوا على القتل، فكان هذا النقل إجماعا والأمة تجتمع على الحق. نعم. وقال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل إن لم يصلح فلا فعل كل واحد للقتل فلا، يعني لو أن إنسان مثلا ضربه بسواق، هذا السواق لا يؤدي إلى القتل، فإذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص إن لم يتواطؤوا. فإن تواطؤوا، أقول أنت أضربه بسواك وأنت بسواك وأنت ب... واجتمعت هذه الأعواد الأراك وعثرت به ومات، فعليهم القصاص لأنه حصل تواطؤ، فعل كل واحد لا يصلح للقتل، وإنما حصل التواطؤ والاتفاق. نعم. وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتواطؤ عليه، وإن سقط القبض بالعفو عن القاتلين. إذا أولي الدم قالوا عفونا، كم الجماعة اللي اشتركوا؟ قالوا عشرة، ويجب قتل العشرة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، توفرت شروط استيفاء القصاص وانتفت الموانع، فأصبح من يجب تنفيذ القصاص بهم عشرة. أولياء الدم قالوا عفونا ما نريد قصاص، أو أحدهم، لأنه لازم من شروط وجوب القصاص اتفاق الأولياء المشتركين فيه، الزوجة قالت لا أنا عفوت، أحد الأولاد قال أنا عفوت، الأم عفت، الأب عفى، أو المجموعة عفوت. بعد ذلك قال الورثة نريد عشرة ديات، ليه لكم دية واحدة؟ قالوا لا، هؤلاء عشرة، واحد اثنين ثلاثة خمسة سبعة عشرة، كان المفروض أن يقتلوا ويقام عليهم حد القتل ويقام عليهم القصاص فعفونا نريد 10 ديات. نقول لا، ليس لكم إلا دية واحدة. فإذا عفوا عن القصاص أو عفى بعضهم وسقط القوت فدية واحدة، لأنهم يطلبون دية لزيد وزيد شخص واحد. الديات ليست لهؤلاء الذين عفونا عنهم، لا، الدية لأجل المقتول، فله دية واحدة وليس له 10 ديات. نعم، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوا خطأ. نعم، كما لو اشتركوا 10 في قتله خطأ أو 20 في قتله خطأ. هل في قتل الخطأ قود؟ لا. أجب يا بني، هل في قتل الخطأ قود؟ إذن ليس هنا قود في قتل الخطأ. طيب لو اشترك 10 في قتل الخطأ نأخذ منهم 10 ديات ولا دية واحدة؟ دية واحدة، لأن المقتول واحد. نعم، وإن جرح واحد جرحا وآخر 100 فهما سواء. واحد جرح جرح عمل به جائفة، الثاني من رأس عمل به آمة، الثالث 20 جرح، الرابع 15 جرح في سكروب ولا في سكين ولا، فهم سواء، لأن اللي جرح جرح واحد الجرح هذا يؤدي إلى القتل، اللي عمل جرحين يؤدي للقتل، اللي عمل 20 يؤدي للقتل، فكل واحد منهم عمل جناية تؤدي إلى القتل وتكون سببا في الوفاة. يقول لصلاحية عمل كل واحد منهم للقتل. اللي جائفة، الجائفة وين تكون الجائفة؟ الجائفة التي تشق الجلد وتكون في الجوف. الآمة التي تصل إلى أم الدماغ، إلى أم الدماغ. الجائفة التي تخرق الجلد وتصل إلى الجوف. فكل واحد من الجنات اللي عمل جائفة واللي عمل آمة واللي عمل 10 من الجائفات، كل واحدة تؤدي إلى القتل فهم سواء. نعم، وإن قطع واحد حشوته أو ودجي ثم ذبه آخر فالقاتل الأول. واحد قطع الحشوة، بعد فترة بعد قطع الحشوة جاء الثاني في سكين وذبحه. واحد قطع الأوداج هنا، الثاني أتبعه بالسكين وذبحه، أيهما القاتل حقيقة؟ نعم، الذي قطع الحشوة قبل الذبح، والذي قطع الأوداج قبل الذبح، هذا هو القاتل. لأن عندنا يقول ما لجرحين بميت إلا الرجل. بعد ما نقطع الحشوة ممكن يعيش؟ ما يمكن مات. بعد ما نقطع الأوداج ممكن يعيش؟ لا، ما يمكن يعيش. فالقاتل هو الأول. إذا قطع الأول حشوته ثم تعدى الثاني وذبحه، إذا قطع الأول الأوداج ثم قام الثاني وذبحه فالقاتل هو الأول، أما الثاني فعليه التعزير. والتعزير أيها الأحباب بابه مفتوح، وهو مجال واسع، ومرجعه لولي الأمر. إن رأى أن يعزر بالقتل قتل، وإن رأى أن يعزر بالسجن سجن، وإن رأى أن يعزر بالجلد أو بالغرامة المالية أو بالعزل واللوم والتوبيخ. فباب التعزير مرجعه لولي الأمر، وكل قضية لها ملابساتها وما يحيط بها. لكن اللي يستحق القصاص هو الأول اللي قطع الحشوة، اللي يستحق القصاص في المسألة الثانية هو الذي قطع الأوداج دون الثاني. نعم. فالقاتل الأول ويعزر الثاني، ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافيه فقتله، فالقتل أي القبض إن لم يأف وليه. عندنا مسألة، لو جاء واحد وفتح بطنه، جاء الثاني وذبحه، أيهما القاتل؟ أولا. المسألة الأولى يا إخوان، قطع الحشوة رماها في الشارع، أو قطع الأوداج ثم قام الثاني وذبح، فالقاتل هو الأول، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بعد قطع الأوداج أو بعد قطع الحشوة، فالقاتل هو الأول والثاني يعزر بما يراه ولي الأمر مناسبا. قضية ثانية، الأول طعنه بسكين وفتح البطن فتح، الثاني ذبح، أيهما القاتل؟ الثاني، هو الذي يعتبر عليه أو يجب أو يترتب فيه القصاص، أما الأول فقد يفتح البطن ويعمل عملية ويخاب ويعود كما كان. نعم. ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافيه فقتله، فالقتل أي القبض إن لم يأف وليه. عندنا مسألة جديدة يا إخوان، أكره مكلفا على قتل مكافئه يعني في الدين، مكافئه يعني في الحرية، ما في واحد مسلم واحد غير مسلم، ما في واحد حر والثاني رقيق، لا، أكره مكلفا على قتل مكافئه يعني من يتساوى هو وياه. نعم. أو الدية إن أفى عليهما فقتل أي القبض. أعيد العبارة يا بني من الأول. ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله، فالقتل أي القبض. فالقتل يعني القبض، إن طالبوا بالقصاص، أو الدية إن عفوا عن القصاص ورغبوا في الدية، على من؟ عليهما، على الآمر والمأمور والمنفذ، على المكره والمكره. من أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فقلنا نريد القصاص، فالقصاص على الاثنين الآمر والمأمور، نريد الدية، الدية عليهما الآمر والمأمور. نعم. فالقتل أي القبض إن لم يأف وليه، أو الدية إن أفى عليهما. عليهما يعني على الآمر والمأمور، أما الآمر لتسببه وأما المأمور فلتنفيذه. نعم. أي على القاتل ومن أكره، لأن القتل لأن القاتل قصد استبقاء نفسه، لأن القاتل بقتل غيره، القاتل اللي هو المكره قصد استبقاء نفسه، فهو وفر نفسه وتعدى على هذا. نعم. والمكره تسبب إلى القتل. نعم. والمكره تسبب إلى القتل بما يفدي إليه غالبا. نعم، تسبب في القتل. مثال آخر، لو أنه ربطه عند حية ونهشته الحية، الحية نقول عليها القصاص، القصاص على من؟ على الذي ربطه. قال أنا ما عمل شيء بس أنا قيدته لأجل أن لا يمشي، نقول نعم أنت قيدته، فبهذا القيد تسبب في وقوع الجريمة، أو تسبب في وقوع هذا الاعتداء من الحية أو من الأسد. فمثله الآمر إذا أمر مكلفا، لكن لو أمر غير مكلف فالمسؤولية تقع على الآمر وحده، لكن إذا أمر مكلف فتقع عليهما جميعا، كما لو ربطته، لو ربط فنهشته حية أو افترسه أسد. نعم. وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه. يقول يخاطب شخص اقتل نفسك وإلا قتلتك. فالرجل هذا قام وقتل نفسه لأن الآمر أجبره على هذا الفعل. نعم. وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف. أمر إنسان مجنون، أمر طفل صغير، فالمسؤولية تقع على الآمر. المسألة الأولى أمر مكلف فنقول عليهما جميعا. المسألة الثانية أمر غير مكلف، فالمسألة تقع على الآمر دون المأمور، لأن المأمور مرفوع عنه القلم غير مكلف. نعم. وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف كصغير أو مجنون فالقصاص على الآمر. على الآمر، لأن المأمور كالآلة لا يعي لا يدرك لا يفهم شيئا. نعم. لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به. نعم. أو أمر مكلف بالقتل مكلفا مكلف تحريمه. أمر في المسألة الأولى مكلف، أمر مكلف قلنا عليهما جميعا. مسألة ثانية مكلف أمر غير مكلف على الآمر. طيب مسألة ثالثة مكلف أمر مكلف لكن يجهل الحكم لا يعي ولا يدرك الحكم وهو مكلف، فإنها على الآمر. نعم. وإن أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام. نعم. ولو عبدا للآمر فالقصاص على الآمر. القصاص على الآمر وحده. عندنا الآن أيها الأحباب ثلاث مسائل. عندنا مكلف أمر مكلف فالقصاص عليهما، مكلف أمر غير مكلف فالقصاص على الآمر، مكلف أمر مكلف ويجهل الحكم فالقصاص على الآمر أيضا. نعم. أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما. نعم. من لا يعرف ظلمه فيه أي في القتل، بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل فقتل المأمور فالقبض إن لم يأف مستحقه. نعم. أو الدية. أو الدية إن أفى عنه على الآمر، لأنه هو الذي باشر أو أمر بهذا الشيء. نعم. فعلى الآمر بالقتل دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. نعم. وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما تحريم القتل والضمان عليه. فالقود عليه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم الأذن، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق دون الآمر بالقتل. نعم. فلا ضمان عليه، لكن يؤدب بما يراه الإمام، يؤدب يعزر بما يراه ولي الأمر قطعا لشره ومنعا لما يصدر منه من تعد وفساد. نعم. لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. نعم. ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره فقتل. إنسان لم يلزم الدافع شيء. إنسان أعطى طفل سكين، قام هذا الطفل وطعن بها آخر. إنسان أعطى مجنون سكين وقام وطعن بها، فالآمر هذا لا قود عليه أو الذي سلم، لأنه لم يقل اقتل ولم يباشر القتل، وإنما أعطاه سكين يقول أعطيته لأجل أن يذهب بها إلى البيت لأجل أن يوصلها إلى مكانها. نعم. لم يلزم الدافع شيء، لأنه ليس بآمر ولا مباشر. لم يلزم الدافع شيء لأنه ليس بآمر ولا مباشر. نعم. وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب عليه القتل. عندنا مسألة جديدة أيها الأحباب، اثنان اشتركا في القتل، عندنا زيد من الناس وعمر اشتركوا في قتل ولد لزيد، زيد من الناس وعمر تساعدا وتعاونا وتعاضدا في قتل ابن لزيد، وكلاهما متعمد، القصاص على من؟ على غير الأب. لا، القصاص على الشريك وليس على العبد. وإن عدلنا عن القصاص إلى الدية اشترك فيها جميعا، لأن عندنا من شروط القصاص عدم الولادة، عدم الولادة، فالأب لا يقتل بابنه والابن يقتل بأبيه. هذه المسألة التي أمامنا الآن. وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القبض على أهديما. لو انفرد الأب وحده ليس عليه قصاص، لا يجب القبض على أحدهما لو انفرد، فكذلك إذا كان مع آخر ليس على الأب قصاص وإنما على الآخر. لو اشترك حر وعبد في قتل مسلم، في قتل رقيق، لو اشترك حر ورقيق في قتل رقيق فالحر لا قوة عليه وإنما على الرقيق. لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر فالقوة على الكافر دون المسلم. وإذا عدلنا عن القوة إلى الدية فالدية عليهما جميعا. نعم. لا يجب القبض على أهديما لو كان منفردا لأبوة المقتول. نعم. أو غيرها من إسلام أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولد. نعم. كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولد أو حر وعبد في قتل رقيق، أو مسلم وكافر في قتل كافر. نعم. أو حر ورقيق في قتل رقيق، أو مسلم وكافر في قتل كافر، فالقبض على الشريك للأب. هذا الجواب، فالقبض على الشريك. أما الأب، أما الحر، أما المسلم فلا قبض عليهم لعدم المكافأة. نعم. فالقبض على الشريك للأب في قتل ولده، وعلى الشريك الحر والمسلم لأنه شارك في القتل العمد العدوان. نعم. وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص به. وإنما امتنع القصاص ما هو لأجل هذه الجريمة، لمعنى آخر. امتنع القصاص عن الأب لكونه أب لا لكونه قاتل، وامتنع القصاص عن الحر لكونه حر لا لكونه قاتل، وامتنع القصاص عن المسلم لكونه مسلم والمقتول كافر لوجود هذا السبب، لمعنى آخر. نعم. لا لقصور في السبب. نعم. بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف وغيره، أو ولي قصاص وعجنبي أو مكلف وسبع، أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. فلا. طيب، أبسأل سؤال، ما الفرق بين المسألتين؟ فلا هنا المسألة الأولى، إذا اشترك أب وأجنبي أو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر أو اشترك حر وعبد في قتل العبد، فلا قصاص على الأب ولا على الحر ولا على المسلم، والقصاص على الثاني المشارك. فهمنا المسألة هذه؟ طيب، مسألة ثانية، إذا اشترك مخطئ وعامد أو اشترك إنسان وسبع فلا قصاص على أي منهما، أو اشترك إنسان و مع آخر في قتل ذلك الإنسان. قال فلا قصاص. ما الفرق بين المسألتين؟ أعيد السؤال مرة أخرى. المسألة الأولى: اشترك الأب مع إنسان في قتل الابن، لا قصاص على الأب ويكون القصاص على المشارك. اشترك قن وحر في قتل قن، فالقصاص على القن دون الحر. اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، فالقصاص على الكافر دون الحر. قال: لا قصاص على الأب ولا على الحر ولا على المسلم، لمعنى آخر. انتهينا من هذا أو لا؟ طيب نأتي مسألة ثانية. اشترك إنسان متعمد وإنسان خاطئ في قتل آخر، تعمد الأول والثاني خطأ، لا قصاص على أي منهما. اشترك زيد من الناس وسبع في قتل عمرو، لا قصاص على زيد، لأن السبع ما يمكن نقول عليه قصاص. اشترك زيد من الناس وعمر في قتل عمرو نفسه، لا قصاص على أي